يبقى أرسله معنا غدا يأكل ويشرب معنا ويلعب، وإن له لحافظون ونتعهد لك أن نحفظه. يرتع ويلعب. وهم جاءوا ليعقوب عليه السلام من باب، هذا الباب هو باب لعب الأطفال، فالأطفال لابد لاتزان شخصياتهم أن يلعبوا، هذا معروف، هذا معروف. فجاءوا من هذا الباب. لماذا لا تترك يوسف يلعب وطفل صغير يحب اللعب؟ وأمنا عائشة رضي الله عنها تقول كما في الصحيحين: اقدروا للجارية الحديثة السن حبها لله، أو كما قال، أو رواية اقدروا للجارية البنت الصغيرة يعني قدرة. وأيضا هي كما في الصحيحين تقول: كنت ألعب ببنات، أي بعرائس، عرائس كده من الصوف من العين، كنت ألعب ببنات عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ينقمعنا، يعني يختبئنا من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام يسربهن إلي، يعني يرسل الواحدة وراء الأخرى إلى عائشة حتى تلعب معها. فاللعب للأطفال هذا معروف، وهذا يحقق توازن شخصية الأطفال. وأقر النبي عليه الصلاة والسلام لعب عائشة رضي الله عنها أنها كانت صغيرة، وسمعنا كلام عائشة رضي الله عنها.